لا يقع، لا الاصل هو دي بيئه من وقوع القحط او الجد الحديث للفلوس، لكن الحديث بينفي وقوع القحط والجد والايه؟ العام اللي بيهلك الامه، اللي هو يبقى في الامه جميعا جميع المسلمين بجميع اقطارهم وجميع بلادهم يقع فيهم قحط وجد عام في البلدان، ده من رحمه الله عز وجل ان رفعها عن الامه. والسبب الجلب الذي يكون فيه هلاك العام يسمى الجلب، والقحط سبب الوجمع على الوجمع على سنين، كما قال تعالى وقد اخذنا آلة العام للسنين، قوله اي الجلب المتوالي، قوله من سوى انفسهم اي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا الحكم في التاريخ فيما قبل في زمننا هذا، نسأل الله العفو والعافيه. يعني ان الله سبحانه وتعالى رحم هذه الامه الا تؤخذ والا تجلب والا تقحط بسنه العامه، وكذلك رحمه سبحانه وتعالى ان من عليهم بان لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستريح غيرهم، يعني يقتلهم جميعا او يهلكهم جميعا. ودي فيها بيان أن أمر الإهلاك العام لا يكتب على هذه الأمة. يعني مثلا لما نيجي نقول اللي بيحصل في المسلم الناس مش ممكن أبدا يتصور أن يقع ما يقع في المسلم الهرسك يقع لإيه؟ لأمة المسلمين كلها، كل البلاد وكل وإن كان الكفار يريدون ذلك، يريدون أن يدخلوا نور الله لأخوانهم الذين كفروا وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والعياذ بالله. فلا بد أن تعلم أن دي آية من آيات الله عز وجل في الأمة دي، وده فضل تفضل الله به عليهم. ألا به ينبغي أن كل أسباب الهلاك العامة رفعها الله عن هذه الأمة، سواء كان قحط وجلب. يعني ممكن تلاقي بلد زي الصومال مثلا ممكن يحصل جفاف والناس ما يحصلش فصل، وكل البلاد ممكن تلاقي بلد معينه يحصل فيها مشاعات او مرض او وباء ما يحصلش في جميع بلاد المسلمين وهكذا، لكن ده ما يمنعش انه يقع زي ما في التاريخ حصل كان بيقع. يعني مثلا كان بيقع ايام زياد غلت الاسعار لدرجه الناس كانت لا تاكل فود، حتى انهم كانوا يذبحون القطط والكلاب فياكلونها، وبعض بقوا ايضا عن الرماده. انتوا عارفين ليه سمي عن الرماده؟ ليه؟ التراب كان هو اسم الرماد من الرماد، لكن ليه سمي على الرماد؟ الرماد اللي عشان تروح عشان الشمس كانت حرارة شديدة؟ لا، هو كان حرارة شديدة موجود في الكل. هو قال العلماء سمي على الرماد لأنه اشتد فقر الناس فشحبت وجوههم، فكانوا لا يجدون ما يتفاوتون بهم، حتى وكأن وجوههم كلها أصابها من الغبرة، وكأنك زررت وجوه الناس جميعا من شدة القحط ومن شدة سواد وجوههم من الجوع بالايه؟ بالرماد. فكنا كلهم كانوا شموس، يعني عارف انت الفقر الشديد والقحط الشديد، الناس ما بتاكلش. الناس ما بتاكلش وبنفس الوقت ليس هناك سبب من اسباب النعمة. فكله ايه؟ وجهه اسود من شدة الفقر والقحط، العرض اللي هي وجهه زاد وشاحب، فكأن الناس كلهم قد رمدت وجوههم من شدة الايه؟ فسمي عنه الرماد. وده من باب سياق الكلام على معنى يربيه ايه؟ معنى اخر. هو العام الرماد زي ما قلت يقول ان عشان في التراب او البتاع. لا، هو مش من معنى التراب. هو صح الكلام عام الرماد عن عام التراب. لا، هو سمي العام الرماد بشدة فقر الناس من باب الكناية والتعبير عن مدى ما وصل اليه القحط والجوع والشحب في وجوه الخلق، حتى كأن الوجوه قد ذرت عليها أو غبرت بالرماد من شدة الكناية عن شدة الإيه؟ الجوع الشحب، الواحد يقعد مثلا شهرين ثلاثه ما ياكلش او بياكل الكوت الشديد اللي هو فيبقى زي ما تشوف انت بتوع الصور بتاعت زمان المجاعات الصومال والحبشه بيقولوا ايه، كنت تجد الناس ايه اشباح اشباح. فطبعا دول يعني انت نفسك ممكن تبقى اسمر، لكن لما بيكون النعمه باينه عليك يبقى ايه رضيع، ولو انت ابيض لكن مشحب يبقى كانك ايه مغبر مغبر. ومعروف ان العذاب يغبر الوجوه والنعيم من ايه يجعلها رضيعه، وجوه يومئذ ناظره لان النعيم في نفس الايه الاخرى عليها غبره من شده العذاب والرحم وهكذا. فكلما اشتد العذاب كلما غبرت الوجوه، وكلما زاد النعيم كلما نضرت الوجوه. نسال الله ان ينضر وجوهنا واياكم. يبقى عرفت ان جميع اسباب الهلاك العامه مرفوعه عن الوجوه من رحمه الله. فاذا لا يتصور ان يستهلك جميع المسلمين او يستباح، لا يتصور ان يستهلكوا او يستباح اسم الاشخاص استهلكوا يعني يسعى لهم في الهلاك يهلكوا، لا ما حدش يديه ارضي خلاص. ربنا سبحانه وتعالى تفضل بها عن هذه الدنيا. قالوا من سوء القسم ان الغيبين من الكفار من اهلاك بعضهم بعضا وسبب بعضهم بعضا كبوا وسوط في الطريق في المقر وفي زمننا هذا. نسال الله عفو العافيه. قالوا فاستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضت كل شيء حوزته، بيضت كل شيء ايه حوزته اي ما يحوزه وما يحميه، وبيضت القوم ساحتهم اي فنامه الذي يكون حمل لهم اللي هم بيحتموا فيه ارضهم، يعني زي ما بيقولوا ميدان، يعني زي البلد دي بيضتها الجزء اللي احنا عايشين فيه ومتحملين فيه مش الجبال. فهم لما يخشوا علينا المكان ده يبقى ايه استباحوا بيضتنا لانهم دخلوا ساحتنا، مفهوم؟ وعلى هذا فيقول معنى الحديث ان الله تعالى يسلط العدو على كافه المسلمين، على كافه لكن كل يسلطهم على بعض جوانب ما يفرقش اهل بالك، ها؟ لا تطاروا غيرهم وغيرهم زي الصربيين اهو، اهو كانوا في الاسلام. ولو على كافه المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والارض، حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والارض. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم، حتى لو اجتمع عليهم كل الدول، يعني لو فرضنا ان الدول كلها قررت، وده في حد ذاته طبعا يعني ده الكلام ده هو بمؤات من النبي، تخاطب المسلم في عقيدته، تقول له لا تلتفت الى مثلا معاهده ماستريخت. معاهده ماستريخت دي اللي هي معاهده التوافق الاوروبي والاتحاد الاوروبي الاقتصادي والعسكري. فيقول مثلا ايه خلاص سنه 92 او 93 او 95 هيبقى اوروبا دي كلها ايه؟ دوله واحده. ويمسكوا الدول العربيه دي يأسسوها ايه؟ واحده واحده وخلاص يخلصوا عليهم. هذا الكلام لا يكون ابدا. مش لا يكون وانت تنام بقى تشكر وتقول خلاص ده ربنا هيجينا، لا، بس اقصد اقول انك انت حتى لا ترعوي بهذا الكلام، يعني تعيروا انتباهك وتسمعوا حتى ان يصيبك في عقيدتك وتصدقه وتركن اليه وتخشى منه اكثر من خشيتك ان الله سبحانه وتعالى، فيصيبك بالوهن وتقول خلاص انا هعمل ايه؟ استنى بقى لما يذبحوني وخلاص، انا اعيش اليومين اللي فاضلين قبل الذبح وخلاص على كده، لا. لكن ده خطاب الى اليقين الى علمه، ده امر لا يمكن. وبالتالي لو انت بقيت لوحدك حتى اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يمكن بك الدين. ولو بقيت ايه لوحدك وقعدوا يذبحوا ما بقاش غير في واحد اللي هو زيد او عبيد، ده اعلم ان مدى بشده الله في خلقه ونبوءه النبي صلى الله عليه وسلم التي اخبرها لك، وان يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. ده لو ما بقاش الا انت تقول والله لا ينصرن الله الاسلام حتى لو كان بيه، حتى لو انت راجل تعبان ومقحطان وماليش لازمه وديني تعبان، لكن ايه؟ ما دمت احب دين الله وفي دين الله عز وجل فان الله قضى قضاء لا مرد له، زي ما في بعض الروايات يا محمد اني قضيت اذا قضيت قضاء فلا مرد لها. وهو قدر سبحانه وتعالى ألا يصبر على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحها. طيب أنت هنا هذا الكلام يصيبك بإيه؟ بيقين، وبحيث أنك أنت لما تسمع من وعود الأعداء ومن تربصهم وإن الشيوعية سقطت وليس هناك الآن إلا الثورة الخضراء وإن المسلمين وإن الأصوليين ولابد من النظر إلى هذا الخطر الكامن وهذا البارد الذي إذا أفاق دمر الأوروبيين ودمر على الحضارة الغربية وعدو الحضارة الغربية الأول ولازم نقضي عليه قبل أن يفيض، وما تعرف أن هم حيدبروا وحينفقوا ويعملوا معاهدات وإنفاقات، لكن لن يكون بحال الأحوال أن يستبيحوا بيضة المسلمين. أنا قلت أو يقتل لكن من كل من الإسلام ينتهي من الأرض، فالإسلام من ضمن أهم خصائصه أنه لا يموت. من يوم أن أوجده الله في الأرض لن يموت لحظة، ولكن يمرض، يمكن أن إيه؟ يمرض زي يعني يتعب شوية ويدوخ ويفرغ والناس تضربه تعبان بس ما يموتش، كون إنه خلاص مات وانتهى لا. لكن ممكن الشيوعية تموت، ممكن النصرانية تموت، ممكن اليهودية تموت، لكن الإسلام لا يمكن أبدا بحال الأحوال أن إيه؟ يموت. يضعف فبالك ويمرض ويهلك، وأول ما يشرب من ماء الوحي ينطلق يقوم صامدا قويا. ولذلك يعني لا يتقوى الإسلام إلا بالشرب من المعين الأصيل اللي هو الكتاب والسنة. ولذلك من العجيب العجاب انك تجد دولة زي اسرائيل عندها قنابل ذرية وقنابل نووية ممكن لو رمت قنبلة على مصر تدمرها في ثواني، ومع ذلك خايفة من ابو قميص ابيض ولحية اللي هو عزل وتستخدم الكريم السجن بالشرور وهو ماشي بالشارع وخايف منه ليه؟ لانه يعلم ان صدره يحوي عقيدة اقوى الف مرة من الايه؟ من القنابل النووية وغيرها. دي عجيبة يعني، دي مسألة خليك تسأل. معروف ان ممكن نقول امريكا تخاف من روسيا لان روسيا عندها قنابل نووية، وعملوا زمان في قبل انهيار الشيوعية من باب تحفيز الامريكان على محاولات الصلح مع الروس ومحاولة العلاقات بين الشرق والغرب، عملوا أفلام في أمريكا تبين ما يؤدي إليه الدمار وما يؤدي إليه انهيار العالم كله إذا استعملت القنابل الذرية والنووية من الطرفين من أمريكا ومن روسيا، من باب ترويع كل واحد من الجانب، وبالتالي احنا يعني ينبغي إن احنا إيه نلم الدور ونلمع. طب انت دلوقتي ده شيء طبيعي انك تحفل روسيا او روسيا تحفل امريكا، لكن ايه اللي يخلي ناس عارفين ان المصريين دول ما عندهمش غير شرايط كاسيت فيها اغاني واخد بالك وشويه نساء، يعني كلام ملوش قيمه. بلد والجيش دلوقتي بيعمل عيش وبيضحك تليفونات، يعني مفيش حاجه مفيش مشاكل، ومع ذلك خايفين جدا من شويه ناس بلحى ما يعني طول ايه لان يعلم ان صاحب العقيده هذا يستحب الموت على الحياة ويطلب فيه الشهادة ورضا رب العالمين. فالعقيدة عنده أقوى من الايه؟ لأنه ولا تجدن أحرص الناس على حياة الايه؟ ولا تجدن على حياة لا صراحة الآية بالذات ما حدش يقول من كده من الكعبة يعني بالذات الصراحة. انك لابد من التيقن ولا بد من الوقوف مع ما علمك اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون ان هو يعلمك هذه الامور تبقى تعتبرها كعقائد، وبعدين العقائد دي مش تجعلك تركن، لا ده انت تطلب بقى. طيب اذا كنت انا دلوقتي تعلمت او ان انا الحديث ده بيلقي في روعي من اليقين انه لن يستبيح الكفار وان كمالهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها ولو اجتمع عليهم من بأقصارها لو تمالأوا كلهم لو تمالأوا كلهم على أن يستبيحوا بيضة المسلمين أنا عقدتي مما لقيت إليه ومما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على يقين من كلام النبي أكثر من يقين من نفسي إنه لن تستباح بيضة المسلمين. وبالتالي ما دام لن تستباح بيضة المسلمين يبقى ده حيملي عليك إنك تبقى مطمئن من هذه الجهة وتبدأ تسعى فيما ينبغي عليك أنت بقى في زمن الفتن. إلا ما ينبغي عليا لأن أنت عشان تقعد تقول الحرى هيهلكونا الحرى هيخلصونا دي مش قضيتك أنت يخلصونا يهلكونا يضربونا دي مش قضيتك لكن قضيتك ماذا أنت صالح عند الفتن. زي ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل واحد من صحابته الكرام ويبقى حريص إنه يعرف المسألة وإنه يا عبد الله بن عمرو بن العاص كيف أنت إذا لقيت في رسالة من الناس قد مرجت عهودهم وقد مرجت عهودهم ورفعت أمانتهم واختلفوا وشبك بين أصابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قالوا بقى شو يقولوا إيه؟ ما مش بقى إيه؟ وإزاي يحصل ده؟ والمسلمين يدعون إيه؟ وإيه اللي دعونه فأقولهم؟ وقالوا كده إزاي؟ وليه؟ مش قضيتهم كيف أنت إذا حدث ده هيحدث بأمر الله عز وجل وهيحدث لأن دي سنة الله في الخلق. لكن هو سأله عن ماذا؟ ماذا الذي شغله لما سمع الأخبار دي؟ اللي شغل نفسه ما تأمرني أعمل إيه بقى ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عمتي. يبقى هو إيه بيستنصحه؟ أعمل إيه في الوقت الزيد؟ زي ما حذيفة برضه لما قعد يقول له الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم خلفوهم فيها وهو قال له إيه؟ قال له فما قال فإن عليك بجماعة قال إن لم يكن جماعة ولا إمام قال فاعتزل يعني يعني المقصود أن الواحد منهم كان يسأل عن مش عن المتغيرات وليه بتحصل وإزاي وإيه اللي بيجرى ده لأن دي سنة الكتاب قالك إن كان يسأل عن ماذا؟ ما ينبغي عليه وما يجب ما ينبغي عليه وما يجب إن كانت هذه النصوص تعلمنا من اليقين وتعلمنا بأن الله عز وجل بقدر ما يبتلي أمة نبيه صلى الله عليه وسلم وبقدر ما يبتلي عباده إلا أنهم لن يستباحوا عامة بكفتهم ولن يهلكوا بكفتهم يبقى ده من باب معرفة سنة الله في خلقه وفي كونه. لكن انت دورك بقى تتعلم ايه ما ينبغي عليك وما يجب عليك. وعلى هذا فيكون معنى الحديث ان الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين على مش لا يسلط العدو لو شلت كافة دي يبقى الكلام ما ينفعش لا يسلط العدو على المسلمين لا طب هو الواقع بيشهد لا لكن ما يسلطوش على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حدثوا من البلاد والأرض. واحد يقول لي طب ما حديث فوجان برضه هو اللي هو ايه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى لك يوشك أن تداعى لكن ده الابتداع ده اللي هم يهموا ويمدوا اليد لكن ده مش معناه أن يستبيحوا كلهم بيضا يعني ايه يد هتتمد وتتقطع ويد تتمد وتطول وهكذا لكن ليس معنى الحديث انه ايه انه الكل يعني يوشك حديثه ولذلك الحديث ده بيشهد لحديث ثوبان الاخر برضه ليه؟ لان هنا في الحديث قال ايه؟ ولو اجتمع عليهم من بأبطالهم يبقى الحديث افاد انه ممكن يجتمعوا ولو اجتمع عليهم من بأبطالهم وهناك يوشك أن تداعى عليكم الأكلة اللون كما تداعى الأكلة على قصعتها يبقى لو حتى تداعوا على الأكلة على علينا كما تداعى الأكلة على قصعتها هل هيأكلونك زي ما الأكلة ذاكوا قصعتهم والحسوها بالخميش كده ولا تفوتها؟ لا يبقى حديث ثوبان الأول حديث ثوبان الثاني اثنين تفهم إنه حتى لو انتفعوا حتى لو مدوا غيره وحتى لو تداعوا علينا مش حبيب بس كل ما كان فينا ضعف كل ما اتدعنا مال منا كل ما كان فينا ضعف كل ما اتدعنا كان ايه كان مين ليه لانه المفروض ان انت كل ما تبقى في القوه كل ما اتدعنا رد كل ما كنت في ولذلك قال لهم انتم يا ولد كثير لكن الوفاء كوفاء طبعا الوفاء ده اليد اللي تمتد للوفاء هيبقى سهل انها تضرب فيه وسهل انها تصيب منه واضح لكن ده لا يمنع انه هيكون في المسال ده لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق وبرضه حديث ثوبان فشوف بقى تجمع النقطه دي مع النقطه دي مع النقطه دي تلاقي ايه ان سنة الله في خلق ان الامم تتداعى على امة المسلمين. ولكن هذا التداعي مسألة تانية، ان هذا التداعي لا ينتج منه اهلاك عام، اهلاك عام، وان كان هيحصل احصل هلاك البعض طبعا نتيجة للتداعي والاجتماع. طيب النقطة الثالثة، انه هذه الامم وان كانت في اخر الازمان بتكون ضعيفة، لكن لا يخلو الزمان والمكان من قائمين على الحق وان كانوا قليلين. نسأل الله ان يجعلنا اياكم منهم. لا يخلو الزمان والمكان، يعني الزمان والمكان يعني لا يخلو اي سنة من السنين، اي عام من الاعوام، اي وقت من الاوقات، سواء كان فيها شدة سواء كان فيها شدة سواء كان كرب كان فيها كرب، لا يخلو اي زمن من الازمان على اهل الحق، ولا يخلو اي مكان من ايه، حتى وان لو كان واحد، حتى لو كان واحد لا تزال طائفة. والطائفة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن عباس، ما كان على الحق ولو كنت وحدك، بالشرط يعني جمع، وان كان تطلق على الجمع من الناس، لكن ممكن الجمع ده يكون ايه، واحد النهارده، واحد امبارح، واحد اول امبارح، غدا، كلهم بالطائفة. فلا تزال يعني مستمر، تستمر، لا ينقطع، لا ينقطع امرهم لا في الزمان ولا في المكان. ان الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستريح جميع ما حازوه من البلاد والارض او من البلاد والعباد، ولو اجتمع عليهم من باقطار الارض وهي جوانبها، وقيل غيبتهم وظلم وجماعتهم وانقلبوا قوموا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى حيحميهم من الهلكه الخارجيه، ولكن قد يريد ان يتسلط بعضهم على بعض فيهلكوا بعضهم بعضا. وان كان حتى الاهلاك الداخلي ده برضه مش هيبقى ايه؟ اهلاك عام، عشان ده هيتعارض مع لا تزال طائفه. واضح؟ يعني حتى لو كان الهلاك الداخلي اللي هو ان امم المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا، يبقى واضح. شوف بقى من اول الخوارج، من اول جد المعاويه وعلي، من لغايه النهارده بقى ايران والعراق ومش عارف ايه وكذا، والسودان ومش عارف مين، ومصر والسودان ومش عارف مين، والجزائر سجد في كل بقعه المسلمين بسبب جهلهم وبسبب بعدهم عن دينهم وبسبب اتباعهم لشهواتهم وبسبب السبب الاساسي والرئيس اتباع سنن من كان قبلهم وتسلط الكافرين عليهم وأزهم لاتباع طرقهم. تجد مثلا في الجزائر مش عارف مشكله المنزوي مع ايه؟ مع الجزائر، مع المغرب، وتلاقي مش عارف ليبيا مع تشاد، وتلاقي مش عارف الصومال مع بعضهم، وتلاقي اليمن مع اليمن، وتلاقي السعودية مع مش عارف ايه، والكويت مع العراق، وإيران مع العراق. المهم انك ايه؟ تجد الكل بيطحن في بعضهم بعض وشغال بتتبعون بطرس غالي، واحد هم النصارى واليهود، ليه وشين، وش يهودي وش نصراني، ليه وش بالمنظرة بتاعته تنزل الصليب وفي قفاه اليهودي. فهو ايه؟ تلاقيه يعني شغال على المنظرين، لأنه مراتي يهودي، مراتي يهودي. ومن الحاجات العجيبة اللي هو يعتبر عتيل شامل، فشغال شغال حسب الله نعم الوكيل، فاعل بقى يوقع في دول ويعمل في دول ويسوي في دول ويلحم في دول. وطبعا تجد ان زبالات المسلمين من القيادات اللي ماسكه البلاد وماسكه العباد بتمشي وراه عادي جدا. فمثلا يروح يعمل حته يخرج منها تقع فتنه والناس تنزل ضرب من بعض، ينفقوا من اموالهم ومن ارواحهم وهو يبقى هو ايه. ويجي بعد كده بقى في صوره حواريه رسول السلام ويقول لهم عسكر عسكري ويضرب بقى ايه، ويضرب ده ويضرب ده، وبعدين ياخد البلد من جديد ويمر يسيب هنا وينزل يقعد بقى. فالشغل ناس الله عافيه وسلم. ليه؟ لانه ويسبي حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حتى قوموا حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والظاهر ان حتى عاطفه يعني انه الهلاك ده مش هيحصل ولكن هيحصل كده وكده وكده وكده، يعني ان هو اتمنى عليهم بكذا حفظهم من كذا وكذا ولكن هيحصل كذا، او تكون انتهاء غاية ايوه، لكن مع ذلك بالرغم ان هم لن يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم، وبالرغم من انهم لن يهلكوا بسنه بعامه، لكن هيهلكوا بايه او مش هيهلكوا برضه عامه، لكن هيقع فيهم هلكه شديده مش لا مع نفس العامه ولا مع عدوا من سوى انفسهم، لكن من بعضهم ايه، فيقع فيه من الاهلاك اللي هو كانه بسنه عامه او معدوم سوى انفسهم بس بالبيتين دول مش بالايه؟ بالبيتين دول، او تكون انتهاء الغاية، اي ان امر الامة ينتهي الى ان يكون بعضهم يهلك بعضا وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك بكثرة اختلافهم وتفرقهم. طبعا الاختلاف والتفرق ياتي من هوى والجهل، الهوى والجهل عندنا من الخزلان. قولوا ان ربي قال يا محمد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، قال بعضهم اي اذا حكمت حكما مجرما نافذا فانه لا يرد بشيء، لا يرد بشيء ابدا، ولا يقدر احد على رده تبارك وتعالى، ذلك تعالى الله ذلك علوا كبيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت، ولا راد لما قضيت، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا راد لما قضيت، الحديث صحيح. قوله ورواه البرقاني في صحيحه والحافظ الكبير ابو بكر احمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنه 36 و300 ومات سنه 25 و400، قال الخطيب كان تبتا ولعا ولم نرى في شيوخنا اثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحين، يعني زي المستدرك كده او زي نور والمرجان، يعني وان كان مع الفرق اللي ده جمع بطرق تتعول على سنين، فده جمع كثير من النصوص اللي موجوده في البخاري ومسلم. نعم ما هو اصل بره مش هينفع اصول، لا ما فيش سماعه بره فين هي؟ أنا بس أردني مهدي على الشباب عن الدخل شهر إيه؟ عن الصحيحان اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث التوريد وحديث الشعر وطريقه، وهذا الحديث رواه داود بتمامه بسنته الى ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله او قال ان ربي زوايا الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم كيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من أقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا وحتى يكون بعضهم يسقي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المريدين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي المشركين، حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى هذا الحديث قلنا هو إسناد صحيح رواه ابن داود وابن ماجه بهذه الزيادة فضلا عن رواية ابن البخاري ورأى ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تدور واحد الاسلام بخمس وثلاثين او ست وثلاثين او سبع وثلاثين فان يهلكوا فسبيلوا من هلك وان يقل لهم دينهم يقل سبعين عاما قال قلت امما بقي او مما وضع قال مما مضى يعني الدين هيكون يعني زي اللي مضى ولا زي اللي مثلا لعند يأتى مما مضى وروي في سننين وروى في سننين لذا تقارب الزمان تاني مثلا النهاردة كان في الشهر واحد مفيش وقت يسير تلاقي 28 30 تلاقي من العمر ولسه يقول لك أول محرم دلوقتي بقى نص محرم بعد شوية يقول لك رمضان بعدها يقول لك الحج بعد شوية يقول لك أول محرم رأس سنة الهجرية وهكذا تقارب دين الزمان هو ذهاب البركه من الوقت نعود بنا في الزمان هو كده فعلا هو كده فعلا كان الرجل فيما سبحان الله يقول بعض الصحابه بيحكي يقول كان الواحد منا يسمعه اقامه الصلاه وهو ينهاج مكان زي السوق كده في المسجد فياتي احدنا اهله ثم يعتزل ثم ياتي في مجلس الصلاه يقول لك ماشي دلوقتي هيوصل ماشي مش هيوصل دلوقتي لكن دايما في مجلس الصلاه اي بركه في الوقت يعني ابن القيم دخل زمن معاك رحله الحج وهو راح الحج دخل زمن معاك هذه بركه والله يتقارب الزمان وينقص العلم طبعا نقص العلم ده واضح جدا حتى ان مثلنا يجلسون فيدرسون ويظهر وتظهر الفتن طبعا الفتن ظاهره نعوذ بالله من الاسلام ويبقى الشح الشح بالناس اللي هو ان تحرص على مكيال غيرك بعد الامساك عما في النفس عما عندك او انت مسكت على ما عندك وتحرص على مكيال غيرك وتريد ان تحصل عليه بحل كذا او حرام ويكثر الهرج قيل يا رسول الله انه ايه هو ده او ما هو القتل القتل القتل القتل نعم هرج الهرج مش هرج الهرج بسهول الراء لكن الهرج مفتوحة ما عرفش معناها ايه صراحة إلا إذا كان بقى التهريج اللي أنت قلت لك من قبل لكن الهرج هو سكون الراء اللي هو القتل نعم أي نعم هذا صحيح لا يكون في الهرج كهجرة إليه لكن هرج برضه هو الهرج بسكون الراء عبادة في الهرج سكون الراء فتح الهاء لكن سكون الراء يعني إذا قلت الهرج يبقى الراء مفتوح لكن من بين ايه؟ ساكن عبادة في الهرج كهجرة إليه الهرج هو كثرة القتل وكثرة الفتن وكثرة الشرور لأنه تعريف الهرج قصة القتل إما تعريف به وإما تعريف من باب تسمية الشيء بسببه زي ما احنا بنسمي عقد النكاح النكاح لغة ايه هو؟ الوقت اللي هو الجماع اللي هو الضم احنا بنسميه عقد نكاح. طب هو فين؟ هو راجل لسه اجنبي بالنسبه لنا، احنا بنسميه من باب تسميه الشكل ايه؟ بسبب لان العقد ده هو انثى بالجماع، فسميناه عقد نكاح. فواحد ممكن نسمي ايه؟ نقول الهرج من باب تسميه الشكل ايه؟ بسبب. فالهرج هو الفتن، والهرج هو الفساد، والهرج هو ذهاب الحق وظهور الباطل. طب ده حياته حياته منه ايه؟ هو انت شايفه ده؟ انت شايفه؟ اللي انت شايفه؟ تبص تلاقي مثلا امريكا تضرب العراق في ممتلكها الانبياء 3-4 آلاف واحد. مش عارف الصربي يخزف صارين من موجود من الدرجات تجيب 300 واحد. مش عارف يخش الصومالي يضربوا فين يوديهم 300-400 واحد وهكذا. يمكن لو واحد من البيوت اللي بتنظف الصراصير مش هيعرف ان هو 300 صارين. ويقعد يشتغل في البيت 3 أيام وخليك تعزم وخليك تروح ما ويهد الحيطان وبرضه مش يعني. فبقى نفس البشر اهون من الصراصير. ده دليل على ايه؟ ظهور الباطل وظهر الحق. ظهور الباطل. فشوف اسبابه ايه الهرج ده بقى؟ ارجع للاسباب وشوف ايه؟ يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح. الأربعة دول كفيلين من يخلوا الناس مثل الله عليه وسلم يقتل الآخر عشان صار مية. ليه؟ لأنه لا في علم يقول اتق الله ولا يقول شرط الدنيا تزكى النفس، وفي شح يخليه يقول لك نفسي نفسي، ومش نفسي نفسي بالبر، ولو قال نفسي نفسي بالبر مش شرط وخلاص. كن عبد الله المعبود ولا تكن عبد الله المالك ولا تكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله الفاتح، لكن لا الجهل يخليه وهكذا. ونقص العلم والشح وظهور الفتن يخلي الانسان يرى الحق باطلا والباطل حقا. قول وانما اخاف على امتي الائمه المضلين اي الامراء. الائمه دي تطلق على كل من يؤتم بالهدي. زي ما تيجي تسالني تقول لي مثلا مساله كذا وكذا، طب الكلام كنت اتكلم بيه فإن كان حق الأخير ما كان شرط ومصيبة نسأل الله عليه وسلم أكان أجل تمرين يبقى هو إمام حتى وإن كان هو. وطبعا لو كان أكثر فأكثر وأكثر غير أمين وقائل و أي أمراء والعلماء والعباد كل من يتم تمرين فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. يحكمون فيهم بغير علم. الأمير يحكم فيهم بإمارته وسلطانه، والعالم يحكم فيهم على حسب جهله لأنه يرى العملية بالإيه؟ بكثرة الصلاة والصيام. زي الراجل اللي يروح يقول للعالم أنا ليا توبة 99% توبة. ليه؟ يا هيجا هوجا أنا بصلي بقالي كام سنة؟ مش عارف وأنت جاي. فطبعا هو بقى حسبها بإيه؟ كتب الشرك. حسناء بتلك جانبية كتب الشرك. فيبقى هنا ده اللي جه قال له ليها توبه، قال له ليس ليك توبه. عمل ايه؟ قتل راسه بالنار. فهو اهلك نفسه بجهله. ابن عباس اراد ان يعلم اصحابه مدى كيد الشيطان بعباده عباد الله عز وجل. وبمن يتبعون خطوات كانوا فاشعه أعوان الشيطان وأبناء يقولون ما لا لا ما لنا نراك يا سيدنا. هو بقى كبير بضحهم يعني نعوذ بالله منهم. تحزن حزنا شديدا إذا مات العالم، ولا تحزن إذا مات ألف عابد. الناس اللي بتصلي ما بتسيبش الجامع، لو امرأة بصت لواحدة ولا مش كده ولا مش كده. فقال لهم تعالوا يريدوا. وده هو الأثر بقى يقول لنا عبد البر اللي هو فقال لهم أخذوا وأتوا عابد في صورة سامين وقالوا قل لنا يا سيدنا هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فالعابد زي ما قلنا ما قالوش ليس عنده علم ولا فهم ولا دراية بقدرة الله ولا دراية بالأحكام لكن هو متعب بالتعب هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ممكن يصلي الوتر ولا يصلي الجاهل وبعدين يصوم ممكن المغرب يخطر وبعد ما يخطر يروح يصلي الجاهل ما فيش علم عنه ولا يحسن الا ان يقول سبحان الله ويسكت. فقال كيف هذا الكون الفسيح المتراب الاطراف يكون في بيضه؟ فحسبها بالعقل القاصر ليس هناك كده. لو عالم كان حيقول ليس كمثلي شيء لا يعجبه شيء كيف لا او انما امره بين الكهف والنور زي ما هنرد على العالم. فقالوا الا يستطيع؟ قال لا. اين يكون ذلك؟ فقال ارايتم لقد كفر رجل بكلمه مش يطبق يقول بس. ثم ذهب بهم الى العالم ويجلس المجلس لتلامذته ثم اتاه في سوره سامي وقال يا سيدنا يا سيدنا هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك ان يجعل الكون في بيضه؟ فقال لمن لا وامره من الكاف والنون اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. فقد اوتي القدره جميعا والقوه جميعا. فقال ارايتم هكذا هو يفسد علي ويفسد علي خلق المسلمين؟ ابليس بيقول هو نفسه ما وقعش انك وقع فهلك. وهكذا فده الفرق بين العلم والجهل. انت بيجي لك واحد يقول لك يا عم الشيخ ده انا مش عارف قلت لمراتي ايه ينفع؟ اه نعم وربنا غياب فايه؟ فجعله زاني. ولكن لو واحد كان يحب يقول له لا ده الامر في كذا وده الصح فاهم الامر. ودي مساله بسيطه محل بقى لما يبقى المساله فيها كفر وايمان فيها اكل حرام واحد يقول لك انا شغال في شغل ما بيعرفش اكل ايش حلال وما يهمش ما لازم تعرف ان العرق جميل ما شغالش شركه الدين. فيبقى ايه؟ من الجهل يفتي بجهل الناس لانه عابد لا يرى الدنيا الا تسبيح وسجود. فهو شايف الراجل ده بيعرق ويخش الجامع يسبح ويسجد يبقى خلاص وهكذا. فالجهل فالعابد بغير العابد الذي لا علم له يبقى هو من باب حق يعني نصيان الشيطان يصطاده لدرجه يخليه يتبع يصلي صلاه في الصح يخليه مش عارف يقول افكار مش في محلها يعني حتى الاعمال يعملها العابد بالرغم ان هي ولذلك شوف بقى الكلام ده بيتجلى في قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه يعني هي تعمل وتنصب في العمل وسماها عامله سبحانه وتعالى مش لاعبه عامله. وده يعني بقى ايه؟ شوف ابن عباس يقول والله هم اصحاب الصوامع لما كانوا ايه؟ صلوا الليل يقوم النهار ويصوموا صوم النهار ويتعبدوا ويعملوا الاخير. ليه؟ لانه على غير علم عامله اشتغل في الدنيا وعبد وصلى كتير وصام كتير ونصر امر ورؤيه بصيره ايه؟ تصلى نارا حاميه. عامله الناصبه تصلى نارا حاميه مجهود العمل والنصب ده يبقى ايه؟ تدخل الجنه لانهم هم اصحاب الصامع لأني على غير ايه؟ على غير ايه؟ على غير ايه؟ على غير ايه؟ نعم؟ عمر هكذا مثلا نعم. قالوا وإنما أخاف على أمتي أن أئمة الموجودين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلون. طبعا ده العباد الأمراء العلماء كيف يحكمون بغير علم؟ يحكمون بغير علم من باب انهم يشترون لايات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله والعياذ بالله. كما قال تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. يعني زي ما انه انما خطر مثل المؤمنين لانه حيكرهوهم على غير هدى في الدنيا ويسيرون وراءهم. والسيد هو كل من ساد الناس او تولى امرهم. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا رجل الدين سيد وكبير والعالم الذي يتعلم منه الناس ويستفتونهم في دينهم ويسيرون وراءهم في امر الحلال والحرام سيد ايضا وكبير. والامير السلطان الرئيس الممكن ايضا سيد في قومه رئيس وكبير. فعندما تطيعه شوف يا ربنا إلا أطعنا سادتنا وكبراءنا. ليه ما قالش أطعنا السادة والكبراء؟ ليه ما جيب العرض سادتنا وكبراءنا؟ لأن المتكلم كفار، المتكلمون كفار، والمتكلمون أهل الباطل. فلما يقول سادتنا أي سادة أهل الباطل وأهل الضلال. لكن عندما تقول ربنا إلا أطعنا السادة والكبراء، فنحن مأمورون في القرآن باتباع السادة والكبراء في الحق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم هم السادة والإيه؟ والكبراء. لكن مين من مين؟ من المسلمين. مفهوم؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم هنا خطاب المسلمين والمؤمنين، يعني أطيعوا الله لأن خلاص الله سبحانه وتعالى صاحب حق الأرض، وأطيعوا الرسول لأن ده بإذن الله تبارك وتعالى، فأثبت الله الطاعة المطلقة أيضا. ما قالش وأطيعوا الأمر منكم، لا، وقالوا أولي الأمر عطفها، كأننا كأنها مشروط أطيعوا الله بإطلاق وأطيعوا الرسول بإطلاق. بإطلاق يعني إيه؟ بدون قيد. وأطيعوا الرسول بقيد، وأولي الأمر منكم بقيد، اللي هو إيه هو القيد ده؟ ما أطاعوا الله والرسول، أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيت الله فلا سمع لي ولا طاعة. واضح؟ يبقى ده إيه؟ هو ده القضية. وأولي الأمر منكم، مش أولي الأمر. فشوف بقى مفيش تعارض، شوف الآيات في القرآن بيخدم بعض القضايا إزاي؟ هنا ما ربنا أطعنا، مش اللي أنت أمرتنا فيهم اللي هم أولي الأمر منا، لا. اللي احنا كبرنا ربنا اطعنا سادتنا احنا اللي سيدناهم بتوعنا احنا المتكلمين دول المشركين مثلا يبقى دول ائمه المشركين البوذيين ائمه البوذيين النصارى ائمه النصارى ائمه النصارى الاشتراكيين ائمه الاشتراكيين الديمقراطيين ائمه الديمقراطيين او ولاه اليهود والعلمانيين ولاه العلمانيين اطعنا سادتنا الساده هو مثلا بيرى ان امينة سعيد دي سيدة تطالب بحق المرأة وتطالب بان المرأة تكافح من اجل الخروج وان لا ترجع الى رجعية المرأة وهو يتحب ذلك المرأة تعرف ذلك طبعا ايه دي سيدتها في هذا الامر وكبراءنا برضو واحد يرى من جرائد او من كذا بدعوة انه بلاش اجتاد المرأة او بلاش الرجعية والحجاب ويطيعوا المرأة من ذلك برضو ده سيدها في هذا هي سيدته في هذا الأمر سادتنا وكبراء أنا مش بالضمير ده مفيد قوي مش أطعنا السادة والكبراء لأن احنا مطالبين إن احنا نتبع العلماء وإن احنا نفهم حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذم اليهود والنصارى في اتباعهم للأحبار والرهبان مش ما ذمهمش بإطلاق ده ذمهم لما جعلوا الأحبار والرهبان في غير محلهم اللي هو الغلو الأحبار والرهبان لازم نحترمهم ولازم نبقى لهم مكان عندنا في السنة بس المكان ده يكون ايه مكان الأحبار والرهبان لا هم سقوهم في فوق شوية حطوهم في مقام الرب تبارك وتعالى اتخذوا أحبارا ورهبانهم أرباب ده مش في مقام يدعو إلى بعض الأحبار والرهبان كل ما واحد لحظة وراك يطلع على أساءه ويقول أنت مالكش قيمة عند الله لا لا ده سبها لكن ده الآية دي بتثبت حق الأحبار والرهبان إذا غدر وتنفي إلى غري فيه إذا ده الباب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق طب إيه هو الحق حق الله لا إله إلا الله يبقى لما أقول حق الرب يبقى ده باطل حق الله لأن جعلت له شريك ولد هؤلاء وقعوا في هذا هم اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم برضو اتخذوا رب وإله من دون الله وما أمروا بذلك وما أمروا إلا يعبدوا إله إلا ليعبدوا إله واحد فيبقى هي دي القضية بالنسبة لك إنك تبقى فاهم من مقام العلماء والأحبار يحترموا ويبجلوا كعلماء وأحبار مش كأرباب مش ان هم يقولوا ده حلال يبقى حلال ولا حرام يبقى حرام حتى لو كنا عارفين ومتاكدين انه حرام وهو يقول حلال نقول ايه طب ده من العالم لا والله لن تطلع سالم منها ابدا من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها فعليه وزرها ورسل من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الجنه سيحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين أوزار الذين يضلونهم مش ما طلعش سالم هو بقى نطلق ايه هالك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني جمعة يقول مش حرام يعني بغير علم وليخرج منها المجتهدون لأن المجتهد وإن أخطأ لكن يخطئ بعلم يخرج منها الايه المجتهدون لأن المجتهدون وإن أخطأوا لأنهم ياخدوا أجر مش على الخطأ على انضباطهم بالعلم الشرعي أما دول بغير علم افتاتوا على الله وتجرأوا على ما ليسوا أهلا له ودي بتحذرك انك تقول في دين الله بغير علم مش لمجرد انك انت اتحركت تروح تدبها وتقول يلا هو الدراع مش مهم يعني كله يقول في الدين يعني ايه شغلانه لا لابد انك تقف حتى لا تدخل في الايه دي ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم تقف عندك تبقى خايف تقف واقفه كده من كهر متاكد ان ده دين وقريته من الكتاب ونقلته عن العالم او قراته على اهل العلم المقررين وقريتها تمام متاكد منها ومش واهم ولا محقر ولا انت مشوشها في دماغك قولها والله ما كان ده في الدين حرام ولا حلال لان انت مبلغ وناقل ده مش انت لا قلتها من عندك ولا تجرات بايه؟ بجرأتك على دين الله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا شفت الضمير هنا بقى كلمة ازاي وكبراءنا فأضلونا السبيل يبقى هنا مش ايه مش من الأصل إن الكبراء والسادة ينبذوا ده الأصل إنه طار لكن يكون الكبراء والسادة في الإيه؟ في الحق أنزلوا الناس لكن في الباطل يبقى دول إيه؟ يداسوا بالأقدام مش سادة ولا كبراء بيقول سادة ولا ايه؟ وبأن أكون زلما في الحق خيرا من أن أكون رأسا الباطل ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه ليه؟ لأن ده الحق هو المنجى بفضل الله عز وجل وهكذا فأضلون السبيل ليه؟ لأن هم لما روحوا للسلام الكبراء كانوا رايحين لهم ليه؟ مش يخشوا جهنم؟ وهم فاكرين ان السلام الكبراء دول هم حطها في بقى العالم تطلع سالم هو عايز يطلع سالم قال لك نعم فهو فأضلون السبيل فبين أن اتخاذ الكبراء بغير في غير موضعه واتخاذ الكبراء في الباطل وأن يكون الكبراء عندك في غير ما أذن الله فيه أن يكونوا فيه كبراء وسادة يبقى إيه؟ إنه مفيش حاجة اسمها عشان إيه؟ هم كبروا خلاص نعمل إيه؟ هم غصب عننا نعمل إيه؟ لازم نطيع لازم نطيع إنما الطاعة في المعروف محصورة إنما إيه؟ للحصر معروف انما دي تيجي للحصر ساعات يستثنى ان تاتي على سبيل الحصر بغير حصر من باب التجديد زي انما خافوا زي ذاك انما خافوا على امتي انما مضل ده مش هو مش الخوف من الامم المؤمنين بس هو الخوف من الامم المؤمنين الخوف من فتح الدنيا على الامه الخوف من المنافق تعليم اللسان الخوف من الرياء او من الشرك الاصغر كل ده خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيأتي في القضايا المهمة بأسلوب الحصر وإن كان مش حصر من باب تعظيم قدر الخطر في هذا الباب اللي هو هي الأئمة المبينون وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه كان بعض الأئمة المضلين يعني يقول لأصحابه من كان له حاجة كان يأتي إلى قبري يعني إلى بعض رموت يا أولاد متعول القبر فإني أقضيها لهم ليه لأنه هو فايته معاه في الدنيا وفي الايه؟ بعد الموت مش مجرد ولا خير في بقى يعلمه ولا خير في رجل يحجبه عن اصحابه ذراعا من تراب ايه يعني يا شبه ارض؟ شو التراب ما تكون تحتهم ايه؟ فايت لك لم ونحو هذا وهذا هو الضلال البعيد طبعا مش ضلال بعد كده لان لو كان خيرا لفعلوه مع من؟ مع النبي واحنا لسه مع النبي صلى الله عليه وسلم واحنا لسه اهو اللهم لا تجعل قبري وثنا وعبدا لا تجعلوا قبري عيدا وشفنا هذه الصحابه ودرسناها كانوا بيعملوا ايه والقبر كان مفتوح قدامهم والاوضه مفتوحه وهم احرص الناس على خير واحرص الناس على القبر وأحب الناس لرسول الله. والله العظيم يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، بقسم يمين مغلظ غير مستحلف عليه ولا مستفز إليه، لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصحابة. مش ممكن إلا من تفضل الله به عليه وبلغ هذه المرتبة. لكن هم شهد الله لهم محمد رسول الله. أعطوني جانا الكلام ده منهم تحلف ليه؟ محمد رسول الله والذين معه ذكروا وأثبتت لهم معيته أشداء على الكفار رحماء بينهم. جمع بينهم بالمين؟ بينهم بالمحمد صلى الله عليه وسلم. بقى أبو بكر زي محمد في حكايته. وهم نمشي محمد ثم دول بحيث ان ده شديد وده اشقر سن. لا، محمد رسول الله الذين محمد وابو بكر وعمر وعثمان وعلي من هم؟ اشداء على الكفار بدرجه واحده اهو الايه، اشداء على الكفار رحماء بينهم. اما كل اللي مرتبه محمد صلى الله عليه وسلم اعلى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الايمان والولاء والبراء والحب والبغض ومراتب الايمان رباه حتى صاروا مثله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا مش حضرتك مش هتوصل بقى كده الا بقى يعني ده حاجه نادره. لكن عشان انت تقول ايه احنا زينا زي الصحابه، لا، هيهات هيهات. لان واحد يكلمك يقول لك يا اخي ما الصحابه كانوا اللي بيزنوا، وهو تلاقيه ايه عمال عم يهوكي في المره دي المره دي والاصحاب اللي بيزنوا بيتك على الصحابه اللي بيزنوا. هو عايز يشبه نفسه ان الصحابه كانوا بيزنوا وهو بقى ايه صحابي وده بيزنوا. نسأل الله عليه السلام يقول لك الصحابه كانوا والصحابه كانوا والنسوان يقول لك ما كانوا بيغيروا من بعض. ويه يبقى الاخت من دول لما واحد يقول لها الرسول هيتجوز ثاني تنقلب وتبقى واقعه. واحد يقول لي تصدق اقول ايه؟ يقول لي الاخت خرجت الدرس بتاعك حلف تقول والله ما راح على اللي قلت له يا سيدي يا ريت كلهم يا ده بشرى يا اخي الله يكرمك. طب بقول لكم كلهم خدوا اختي دي كتاب الصبر خدوا كلهم يا رسول. ليه يا سيدي؟ يقول لك عشان انت انا قلت انا بتكلم في امر ايماني. مجرد امر ايماني تنقلب المراه. وبعدين يرجع يقول لك ايه؟ ما خديجه كانت بتغير، كانت عائشه بتغير من خديجه يوم الجمعه. يا سلام يا سلام، هم خلاص بقوا بيأتسوا بخديجه وعائشه. وهي كان هم كانوا بيغيرهم. خديجه كانت بتقول لي جوزها طلقني، عائشه بتقول لجوزها طلقني انا يا هيجه. عائشه كانت بتقول لي جوزها حد الله، انا عارفه ان يجيب بس مش هعمله. فين عائشة خديجة؟ وقال احنا بنسب الصحابة اننا نقول ذلك ونتنقص من قدرهم. لكن لان انت لما تأتي السلف قالوا كلام طيب في الحتة دي، قالوا من علق نقصه على فعل الصحابة سبه. لما تيجي انت تكون انت بتزنى وبتاع او اي فيك اي عيب وتقول ما الصحابة كان فيهم وانت ايه؟ بتسبهم. لان فين انت؟ ماشي الصحابي اللي كان ابو محجن اللي كان معروف انه بيشرب الخمر عمل ايه؟ عمل ايه في معركة القادسية؟ وهو متربى قاعد يتحايل على سن الزبيب عمرو سأل زوجة سعد لغاية ما فك الكيد وراح قاتل لما قبل بلاء الحسن وكان سام في نصر المسلمين ورجع حط يده في القيد تاني. مش ده الراجل لكن السكران النهارده في امتنا بيعمل ايه؟ من السكران يسب الدين ويسب الدين للزنا ومن في الاخر يقول لك الزبيب يا اخي طب ما كانش الصحابه مين اللي بيسكت؟ هذا سب وتركيز. لكن انا اعرف تقول لي ان ده عمل غلطه معينه، لكن في البر المرأة غلط زوجها تزوج عليها تغير، لكن في البر والاحسان والقيام بحق الزوج وتقول والله انا لا اقتص شانه حتى لو اسعى عنه القيام، وهو ان تنقصني امري او لم يعدل حسبي الله ونعم الوكيل، لكن انا اقابل ربي على خير. فين ده؟ فين ده في النساء؟ فين؟ كلنا كلهن الا من رحم الله مصريات. يتعاملنا بأساليب النسوة لا يتعاملنا بالدين، ونحن أيضا مصريون نتعامل بأساليب الرجالة كرجال فقط ذكور. لكن فين ماهيات الصحابة وماهيات نساء الصحابة؟ فين؟ تجد المرأة مع زوجها تدلس معه في كل حاجة وتولس عليه في كل حاجة، بس حاجة صلي الفجر ما تتكلمش، لا يدرس العلم ما تتكلمش، يمكن يأكلها من الحرام ما تتكلمش، وساعة تتجوز عليها من ثانية خلاص خلاص ارتكب المنكر والكفر للمعروف. ما كنت تريد تسكتي على ما تسكتي ده؟ لماذا؟ لان الامور مبنيه على اتباع الغيره والميول النفسي والهواء، مش اتباع الشرع والدين. ويجي ونيجي بعد كده نقول الصحابه كانوا فيهم بيزنوا فيهم بيشربوا. لا لا، الكلام ده ما تعلق عيوبك على نقائص الصحابة يبقى أنت بإيه؟ لأن كل العلماء متفقون على أن الصحابة جميعهم عدول ثقات، كلهم عدول ثقات، حتى أهل الفن في الحديث يقول: وإن وقع شذوذ من صحابي فخالف ما أكثر من صحابي آخر فلا يكون الشذوذ منه، بل يكون ممن بعده، يكون ممن بعده. شو بقى ليه؟ ليه؟ لتنزل الصحابة عن وقوع الشذوذ منه ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن الصحابة ما فيش ثقة أوثق منه، بس لما اجتمع أكثر من صحابة فمن هو انفرد فكان مجموعهم مع بعضهم أوثق منه انفرد، لكن هو الصحابة ما فيش منهم ثقة وإيه؟ الصحابة كلهم عدول. فدي قضايا يعني. كل من قابل النبي صلى الله عليه وسلم أو لاقاه أو سمع منه أو آمن به في حياته فهو صحابي، إلا أنهم اختلفوا في الجزء الأخير آمن به في حياته، قال هو المخضرم الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من قبل، لكن على الصحيح كل من آمن به في زمنه وفي حياته فهو صحابي. أيوة طبعا لك على ذلك، أنا بتكلم على حكاية اللي هو المقارنة والسماع والمشاهدة من في حياته. هم بعضهم اشترط اللقاء وبعضهم إيه لم يشترط. وراجع كلامنا في تدريب الراوي للسيوطي في اختلافهم على تعريف الصحابة. طيب، وقال بعض الذي كان يصل الضال، هذا هو الضال البعيد، قالوا أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، فقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. طبعا طبعا نعود كذا الإسلام، وقال تعالى: اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الكلام ده كله الآن فسرناه بالتفصيل ويانا عندنا فيها مباحث عشان الكلام بس ما نكررش اخواننا من طول الأربع الفرق. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأيضا يقول تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. إيه هو الهدى؟ عبادة الله وحده دون ما سواه، وإقدار الله قدره ربا وإلها بحيث لا يشارك في ذلك أحد من خلقه.